السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وانتهى بنا الدرس إلى الأحكام، فهيا بنا نتدارس حكم من تلك الأحكام. قال: المادة الرابعة في الإجارة، في الإجارة. قال تعريفها: الإجارة، سقط مني أنا، الإجارة ما هي؟ هي عقد لازم على منفعة. الإجارة ما هي؟ عقد لازم على منفعة، على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم. هذا تعريف الإجارة. مرة ثانية، ما هي الإجارة؟ هي عقد لازم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم. خذ هذا الثوب خطه لي، أخطه أجرة عليه، مدة معلومة والقيمة معلومة كذلك. مرة ثالثة، الإجارة هي عقد من العقود لازم على ماذا؟ هذا العقد على منفعة يستفيدها صاحب الإجارة، معلومة بثمن معلوم، لا بد من هذا. والآن حكم الإجارة ما هو؟ تجوز لا تجوز؟ محرمة سنة؟ نعرف حكم الله فيها. قال: حكم الإجارة جائزة، الإجارة جائزة. لو شئت لاتخذت عليه، نعم، وذلك لقوله تعالى دليل على أن الإجارة جائزة. الدليل قوله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، في كتاب الله، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه أجرة، إجارة. وقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قضية شعيب مع بناته وموسى، قالت إحداهما هكذا: يا أبتي، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هو موسى عليه السلام. هذا دليل. وثالث دليل: على أن تأجرني ثمانية حجج. قالها شعيب: على أن تأجرني ثمانية حجج. فإن أتممت عشرة فمن عندك، هكذا يقول لموسى يرعى الغنم مقابل هذا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ماذا قال؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الرسول الكريم يقول ثلاثة أنفار من أمتي أنا خصمهم يوم القيامة والعياذ بالله. من هؤلاء الثلاثة؟ رجل أعطى بي ثم غدر، هذا يكون الرسول خصمه، أعطى بسم الله والحق وثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الحر ما يباع، يباع المملوك، أيام كانت المماليك، هذا باع حرا وأكل ثمنه، من يكون خصمه؟ الرسول يوم القيامة. رجل باع حرا فأكل ثمنه. ثالثا ورجل استأجر أجيرا، وهذا محل الشاهد، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يوفي أجره، الرسول خصمه يوم القيامة. هذا الثالث. رجل استأجر أجيرا فاستوفى له الأجير العمل ولكن لم يوفي أجره، ما أعطاه الأجرة، يكون الرسول خصمه يوم القيامة. والدليل الثالث ولتجارته صلى الله عليه وسلم، ولتجارة صلى الله عليه وسلم أبي بكر، الرسول مع أبي بكر استأجر أجيرا من مكة إلى المدينة يدلهم على الطريق بأجر معينة. قال لاستئجارته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في هجرتهما استأجر ماذا؟ رجلا خريتا جغرافيا يعرف الطرق والمسالك، خريتا من بني الديل، من قبيلة بني الديل، برشدهما إلى دروب، يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالكها. الرسول استعمل الأجرة، مع أبي بكر استأجر رجلا خريطا يعرف الطرق وأعطاه أجر على أن يدلهم على الطريق إلى المدينة. هذه أدلة على أن الاستئجار جائز والأجر أخذها جائز، ولكن مع شروط. حكم الإيجار جائز، استأجر بيتا أو سيارة ما في ذلك شك، لكن لا بد من معرفة شروطها وأحكامها. أولا شروطها، قال معرفة المنفعة التي من أجلها أنت استأجرت، كسكن الدار، معرفة المنفعة كسكن الدار أو خياطة الثوب مثلا، تعطي ثوب ليخيطه، إذ هي كالبيع والبيع لا بد فيه من معرفة المبيع. أجرتك دارا لا بد أن تعرفها وترى ما فيها، هل تتسع لك أو لا تتسع، أعطيتك ثوب تخيطه لا بد أن تخيطه كما هو. مرة ثانية معرفة المنفعة التي من أجلها استأجرنا، كسكن الدار، استأجرتك هذه الدار للسكنة لتسكن فيها، أو خياطة الثوب، أعطيتك ثوب لتخيطه، العلة هي الخياطة، إذ هي كالبيع والبيع لا بد من معرفة المبيع ولا لا؟ البيع لا بد من معرفة المبيع، بعتك سيارة، بعتك دار، بعتك أمة، لا بد أن تعرفها قبل البيع. ثانيا شرط ثاني إباحة المنفعة، تستأجر أمة لتزني بها ما يجوز، تستأجر دارا لتبيع فيها الخمر أو تفتح باب للزنا ما يجوز، لا بد ماذا؟ أن يكون المستأجر مباح. قال إباحة المنفعة، فلا يجوز استئجار أمة للوطء، أيام كانت الإمة موجودة تستأجر يومين ثلاثة للوطء، هذا كنكاح المتعة والعياذ بالله. أو امرأة تستأجر امرأة للغناء أو للبكاء والنياح، امرأة مغنية تستأجرها للعرس تغني، ما يجوز ما يجوز، لأن الغنى حرام، فكيف تستأجرها؟ كذلك امرأة معروفة بالنوح والبكاء والصراخ، مات ولدك أو ابنك تقول تعالي ابكي عندنا ولك أجر كذا، تستأجرها على البكاء، لا يجوز لا يجوز. مرة ثانية، لا بد من إباحة المنفعة التي من أجلها استأجرنا، المنفعة مباحة، فلا يجوز استئجار أمة للوطي أو امرأة للغناء أو النوح مثلا أو أرضا لتبني كنيسة فوقها، ما يجوز. لا بد من معرفة المنفعة كسكن الدار أو خياطة الثوب مثلا، إذا هذاك البيع والبيع لا بد فيه من معرفة المبيع. ثالثا، إباحة المنفعة، فلا يجوز استئجار أمة للوطي أو امرأة للغناء والنوح مثلا أو أرضا لتبني كنيسة فوقها أو مخمرة أو دار بغى وزنا. عسى المستمعون فاهمون. ثالثا، معرفة الأجرة كم وما هي، معرفة الأجرة، لقول أبي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. استأجرت من يبني، من يهدم، من يحمل، من كذا، لا بد أن تعلمه بالأجرة كم، ما هو يشتغل يومين سبعون صوته، لا بد من معرفة الأجرة، أنت تعرفها والأجير يعرفها، لو أنت ما تعرفها لما اشتغل يقول أعطيني ألف قول لا نعطيك مئة، لا بد من معرفة الأجرة من الجانبين. معرفة الأجرة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرته كم يشتغل في اليوم أو في الشهر. والآن بعدما عرفنا شروط الأجرة مع أحكامها، أولا جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة، جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة. قال والدليل لمفادات النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسرى بدر بتعليمهم عددا من صبيان المدينة الكتابة. مرة ثانية، جواز استئجار معلم يستجر لابنك يعلمه أو لأخيك أو لقاية علم أو صناعة، كلها جائز. والدليل فاد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسرى مكة والطائف في بدر، ما عنده فلوس يبدون نفوسهم، كلفهم بتعليم الكتابة لأولاد المدينة، استأجر التعليم ولنا في بدر. هناك أسرى 70، بعضهم عنده المال فدى نفسه وبعضهم ما عنده، كيف يفدي نفسه؟ قال رسول تعالى علم أولادنا الكتابة ونعطيك أجرة تستفيد بها. جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة، علم أي علم العلوم أو صناعة من الصناعات. الدليل لمفادات النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسرى بدر، فاده بماذا؟ بتعليمهم عددا من صبيان المدينة الكتابة. ثانيا، جواز استئجار الشخص بطعامه وكسوته، تستأجر شخص يعمل عندك المقابل ماذا؟ الطعام والشراب، تعال تأكل وتشرب عندنا وارعى الغنم ولا حرث كذا أو قوم بكذا. جواز استئجار الشخص بطعامه وكسوته، يأكل ويشرب وتكسوه يجوز. موسى ما استجر شعيب على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ طاسين من حتى بلغ قصة موسى فقال إن موسى آجر نفسه ثمان حجج ثمان سنوات أو عشر على عفة فرجه وطعام بطنه، على عفة فرجه حتى يتزوج البنت بن شعيب ما يفجر، وعلى طعامه وشرابه، معناه جواز استجارة الشخص بالأكل والشرب واللباس ولا حرج أن يفعل كذا وكذا وكذا. مرة ثانية جواز استئجار الشخص أي الإنسان بما يستأجر بطعامه وشرابه وكسوته، يستأجر على ما لا يحفر الأرض يبني يغرس كذا حسب الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ صلى الله عليه وسلم طاسمين حتى بلغ قصة موسى ثم قال إن موسى آجر نفسه ثمان حجج ثمان حجج أو عشرا إن عشر سنوات ثمان على ماذا؟ على عفة فرجه وطعام بطنه. ثالثا صحة استجارة دار معينة يغلب على الظن بقاؤها إليها إلى ذكر الأجرة، تستأجر دار معينة يغلب على الظن أن بقاؤها لازم ما تنهدم ولا تسقط ولا كذا، أما تستأجر دار ما تدري غدا يهدمونها في البلدية مثلا، لا بد من هذا العلم. صحة استجارة دار معينة يغلب على الظن بقاؤها. رابعا إذا أجرت شيئا ثم إذا أجره شيئا ثم منعه من الانتفاع به مدة سقط من الأجرة بقدر مدة المنع، وإن ترك المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة. تأملوا هذا، إذا أجره شيئا ثم منعه من الانتفاع به مدة سقط من الأجرة بقدر المدة التي منعه، أجره سيارة كذا وأوقفها عنده أربع أيام سبع أيام ما سقط ما أخذها ولا ركبها، لما يأخذ الأجر يأخذ مقدار الأيام التي اشتغل فيها، أما المدة التي ما عمل فيها لا يأخذ أجرتها. مرة ثانية إذا آجره شيئا من الأشياء قلم ليكتب به ثم منعه من الانتفاع به، أجرتك هذه الدار لكن لا تسكنها إلا بعد سبع سنين أو سبعة أشهر أو سبعة أيام، حدد له موعد. سقط من الأجر بقدر ذاك القدر الذي منعه منه. كيف نقول إذا آجره شيئا ماذا؟ سيارة يركبها، بستان يقتله، دار يسكنها، ثم منعه من الانتفاع بالذي آجره، قال ما تنتفع به مدة شهر شهرين ثلاثة، ما الحكم؟ سقط من الأجرة التي كانت ألف تصبح سبعمائة، سقط من الأجرة بقدر مدة المنع إذا منع يوم يومين أسبوع وهكذا. وإن ترك المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة، إذا المستأجر ما بال أرجع يأخذ كاملة. خامسا تفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، تفسخ الإجارة تبطل بسبب ماذا؟ بتلف العين التي أجرها المؤجر، كسقوط الدار، استأجر دارا فسقطت، كسقوط الدار أو موت الدابة، استأجر بقرة أو حمار يركبه أو بعير كذا ومات، وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة. مرة ثانية تفسخ الإجارة وتبطل بماذا؟ بتلف العين المؤجرة. العين المؤجرة تلفت، بناية سقطت، سيارة احترقت مثلا، كسقوط الدار أو موت الدابة، استأجره فرسا يركبه مات، وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة. لابد أن يدفع الأجرة للفترة التي استغلها فيها. مرة ثانية تفسخ الإجارة الأجرة بماذا؟ تفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كسقوط الدار أو موت الدابة مثلا، وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة. استأجر دارا جلس فيها شهرين وسقطت، ماذا نفعل؟ يعطي أجرة الشهرين أو الثلاثة فقط التي سكنها. مرة ثانية تفسخ الإجارة. بما تفسخ؟ بتلف العين المؤجرة كسقوط الدار موت الدابة مثلا، وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة. لابد يدفع هذا القدر. قلت استأجر دارا سكن فيها شهرين ثلاثة وسقطت، يسترجع أجرته ولا لا؟ يسترجعها، لكن يسقط منها مقابل السكن الذي سكنه. سابعا الأجير المشترك كالخياط. نعم. سادسا من استأجر شيئا فوجده معيبا فإن له الفسق ما لم يكن قد علم بالعيب ورضي به ابتداء. من استأجر شيئا من الأشياء فوجده في عيب له الفسق وإلا لا؟ فإن له الفسق، يفسق تلك الأجرة أو ذلك الإجارة ما لم يكن قد علم بالعيب ورضي به ابتداء. فأرجعت كهر السيارة، أليس كذلك؟ وأنت ما تدري فيها من عيب، فلك الحق تأخذ أجرها. وإذا كنت تعلم تدري أنها في عيب وكذا وكذا ورضيت بالأجرة، يجب أن تسددها. مرة ثانية من استأجر شيئا فوجده معيبا أي في عيب في ذاته ينقصه فإن له الفسق وإلا لا؟ يفسخ الإجارة. فإن له الفسق ما لم يكن قد علم بالغيب ورضي به، علم بالعيب ورضي به ابتداء، وحينئذ لا حق له، ما يرجع بها. وإن انتفع بالمؤجر مدة فعليه أجرتها. مرة ثانية من استأجر شيئا دابة سيارة قل ما شئت، فإن استأجر شيئا فوجده معيبا، وجد فيه عيب ونقص، فإن له الفسخ وإلا لا؟ يفسخ هذه الأجرة. اللهم إلا إذا كان قد علم بهذا العيب قبل ما يستأجر، عرفه بعد ذلك كيف يحل الأجرة وينقضها؟ ما ينقضها. وإن انتفع بالمؤجر مدة فعليه أجرتها. استأجر منزلا سكن فيه كذا شهرين ثلاثة وتبين له العيب فيه وهو ما يعرفه من قبل، له أن يسترجع ولا لا؟ لكن ويرد أجرة الشهر والشهرين التي سكن فيها. سابعا الأجير المشترك كالخياط والحداد يضمن ما أتلفه بفعله. أعطيت الكتان الخياط ليخيط لك سروال أو ثوبا مثلا، استأجرته وهو ضامن لك هذا. ثم أكلفه بفعله، أكلفه ضيعه بفعله هو فأفسده مره. لا ما ضاع من دكانه. أما إذا كان الدكان دخل سارق وأخذ البضايع فصاحب الدكان مصاب، ما ضيع ولا فرط. من استعجل اسمع، الأجير المشترك كالخياط والحداد يضمن ما أكلفه بفعله هو. أكلف لك ثوبك، أكلف لك آلتك، إذا هو حداد يضمن ما أكلفه بفعله، لا ما ضاع من دكانه. هذا الدكان أو هذا المصنع سرق وأخذ منه شيء بدون إرادة من صاحبه، فالذي استأجر ليس عليه شيء، ما يطالب. لما؟ قال لأنه حينئذ يكون كالوديع، والوديع لا تضمن. تركت عندك هذا الثوب أو هذه السيارة تحفظ لي حتى أجي، ثم ضاعت ما تضمن أبدا، وديع من الوديع. استودعك مالا في جيبك ثم ضاع منك أو أخذ منك، فهل تؤدي؟ ما تؤدي. وديع يرعى ما استطاع، فإن أخذ بدون إرادته ليس عليه شيء. مرة ثانية، الأجير المشترك كالخياط، هذا الأجير مشترك مع الناس كلهم يخيطوا لهم، الحداد كذلك يصنع للناس كلهم، هذا يضمن ما أكلفه بفعله هو، لا ما ضاع من دكانه. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون كالوديع، والوداع لا تضمن، ما لم يفرط صاحبها. إذا هو يصف بابه مفتوح أو يعمل كذا ويضيع أمانة الناس لابد أن يضمن، لكن إذا كان متحفظا حارسا ثم غلب لا شيء عليه. استودعتك هذه الألف ريال ضاعت منك لا شيء، لكن إذا فرطت فيها أنت، نزعت أمام الناس ووضعتها في الشارع مثلا. مرة ثانية، الأجير المشترك كالخياط وكالحداد يضمن ما أكلفه بفعله هو، لا ما ضاع من دكانه، ضاع شيء من الدكان ما يضمن، كالوديع، لأنه حينئذ يكون كالوديع، والودائع لا تضمن، الودائع لا تضمن ما لم يفرط صاحبها. أودعتك شيئا تحفظه ولا تفرط به، وإن ضاع بدون إرادتك لا شيء، أما إذا أهملت أو فرطت فلا بد أن تضمن. مرة ثانية، الأجير المشترك الخياط وكالحداد يضمن ما أتلفه بفعله، أليس كذلك؟ وهو يخيط أفسد الخياطة، وهو يصنع في هذه القصة أفسدها أو هذا الحديد، يضمن لا ما ضاع من دكانه بدون إرادته فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون كالوديع، أودعته هذا الثوب وهذه الآلة يصنعها، والوديع لا تضمن أبدا. اللهم إذا فرط المودع عنده أهملها وأضاعها، لأنه حين يكون كالوديع والوداع لا تضمن ما لم يفرط صاحبها. والأجير الخاص كمن استأجر شخصا يعمل عنده خاصة، لا ضمان عليه فيما أتلفه ما لم يثبت أنه فرط أو اعتدى. استجير يعمل عندك، فإذا فرط شيء لا ضمان عليه، إلا إذا تعين أنه أراد بذلك الضياع والتفريط، أراد أن يكذب هذا، فلا بد وأن يواقف ويؤخذ من أجرته. مرة ثانية، والودائع لا تضمن ما لم يفرط صاحبها، والأجير الخاص كمن استأجر شخصا يقود سيارة أو يركب دابة أو كذا يعمل عنده خاصة فقط، لا ضمان عليه فيما أتلفه أو عليه ضمان، لا ضمان عليه ما لم يثبت حقا أنه فرط أو تعدى، فرط في تلك الأمانة التي عملها، فرط فيها واعتدى عليها. مرة ثانية، لا الودائع، الوديعة والودائع لا تضمن ما لم يصرف صاحبها، والأجير الخاص كمن استأجر شخصا يعمل عنده خاصة فقط لا ضمان عليه فيما أتلفه أبدا ما لم يثبت أنه فرط أو اعتدى بنفسه فأفسد ذلك الشيء، حينئذ يجب أن يدفع أجرته أو تؤخذ من أجرته. ثانيا، تلزم الأجرة بالعقد، تلزم الأجرة بالعقد كذا، ويتعين دفعها بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل. تلزم الأجرة بالعقد، تعال تشتغل عندنا بعقد، ويتعين دفعها دفع القيمة بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل، إلا أن يكون قد اشترط دفعها عند العقد، اشترط دفع القيمة عند العقد له ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، إلا إذا اشترط عند العقد لا تدفع للأجر الآن فلا حرج. تلزم الأجر بالعقد وإلا لا، بالعقد الذي يتم بين المستأجر والمستأجر، ويتعين دفعها متى؟ بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل، ما هو أول يوم ما عمل شيئا. اللهم إلا أن يكون قد اشترط دفعها عند العقد، كذلك تريد أن تستخدمني فكذا الآن استعجل أجرتي، إذا اشترط ووافق المستأجر جاز ذلك. تلزم الأجرة بالعقد ويتعين دفعها بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل، اللهم إلا أن يكون قد اشترط دفعها عند عقد العقد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله وفرغ منه، لا من أول مرة يطالب، لكن في العقد اتفق فما لا بأس. وأخيرا تاسعا، للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره، المستأجر يحبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخياط مثلا، المستأجر يحبس العين التي هي ثوب أو كذا حتى يستوفي أجرته، إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخياط مثلا، وإن كان لا تأثير في تلك المادة كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها، بل يوصلها إلى محلها ويطالب بالأجرة. مرة ثانية، للمستأجر حبس العين أي المادة الثوب وإلى البضاعة وإلى الحيوان، انتبهتم، يحبسه حتى يستوفي أجره، ما نعطيه إلا إذا استوفي أجره، إذا كان عمله ذا تأثير في تلك الذات كالخياط مثلا، ما هو تأثير في خياطته، وإن كان لا تأثير فيه كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها، بل يوصلها إلى محلها ويأخذ أجرته، ما يقف بالطريق. عاشرا، من عالج أو داوى مريضا بأجرة، من عالج مريض أو داوى مريض بأجرة، الأطباء بأجرة وإلا لا؟ بأجرة، ولم يكن قد عرف بالطب، لم يكن قد عرف بين الناس أنه طبيب حقيقة دعوة فقط. فأسلف شيئا فعليه غمانه، ادعى أنه طبيب قدمت له وجهك عينيك مريضة يجيب يعميها هو، فهو الضمان عليه. إذا تبين أنه يدعي الطب وليس بطبيب. مرة ثانية، من عالج أو داوى مريضا بأجرة ولم يكن قد عرف بالطب، ما هو معروف بالناس بالطب، فأسلف شيئا وأفسده فعليه ضمانه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه شيء طب فهو ضامن. من تطبب أي ادعى الطب ولم يعلم منه شيء طب، ما عرف أنه طبيب، فهو ضامن لما أكلفه من العين والرجل أو كذا أو كذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله؟ إيه نعم، إذا كان أوصى وأعطى أجرة لنايحة كما تقدمنا تبكي عليه يعذب ببكاء أهله. أما إذا ما وصى ولا أذن ولا أمر وبكوا من أنفسهم هم الآثمون وهو بريء ولا إثم عليه. مرة ثانية، رجل بكى عنه أهله، هل يعاقب على هذا البكاء أو لا؟ أجيبه: إذا وصاهم أمرهم بأن تبكي فلان علي هو آثم، وإذا كان ما وصى ولا أمر ولا كان يرضى بذلك فلا إثم عليه، والآثمون هم الباكون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل إذا دخلت البقيع وسلمت على أهل البقيع هل يردون السلام وهل يشعرون بالذين يزورونهم؟ سائل كريم يقول: إذا دخلت مقبرة البقيع أو غير البقيع أو المعلى في مكة وسلمت على أهل البقيع هل يعلمون أني سلمت عليهم ويردون علي السلام؟ إيه نعم، يعلمون ويردون ويفرحون. كيف؟ أرواحهم فإن ما هي في الجنة، والاتصال بين القبر والروح متصل كالكهرباء الآن ولا حرج. روضين صغير يبقى في القبر تتصل به الروح. فأيما مؤمن يسلم على أهل مقبرة إلا عرفوا وردوا عليه السلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعام للذين يأتون للعزاء؟ لأنني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعام فإنهم. السائل الكريم يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للزائرين المعزين أو لا يجوز؟ قال: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما. لما استشهد جعفر في تبوك إذن قال الرسول لقومه لإخوانه: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد جاء ما يشغلهم. أقول: إذا كان جيرانك أحباؤك إخوانك هم الذين صنعوا الطعام للزوار والمعزين فلا حرج. أما أنت صاحب الميت تقوم بهذا كلفت نفسك ما لم تكلف ولا تفعل، فأنتم على الجواب. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت ويهدي أجر هذا الطواف لوالديه؟ بهلول يقول: تعرفون البهلول من هو؟ من كان كله خير ظاهر وباطنه. يقول: هل يجوز لي أن أطوف شوطا أو شوطين وأهديهما إلى أبي أمي؟ الجواب: لا يجوز، ما يجوز. والذي يجوز كلما أطفت شوطا أدعو لمن تريد أن تعطيهم بالجنة والنجاة من النار. أما إن كانت سرابة وتعطي أجر الطواف ما ملكت وأنت تعطي، أنت تتوسل إلى الله طوف، فإذا طفت أدعو للميت بالمغفرة والرحمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ سائل كريم يقول: هل يشرع للنساء في بيوتهن أذان وإقامة الصلاة؟ ما يشرع. الأذان من أجل أن يسمع الناس حتى يحضروا، أليس كذلك؟ والإقامة حتى يقوموا ويحضروا، فالمرأة تقيم الصلاة لا حرج، أما الأذان لا داعي له، صوتها ممنوع ما يسمع، فكيف تعفى صوت بالأذان؟ لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا فاتك الرجل صلاة في المسجد مع الجماعة فهل يصليها في المسجد أو في البيت؟ بهلول يقول: فاتتني صلاة الجماعة، دخلت المسجد وجدتهم صلوا، أو صليها في المسجد وحدي ولا أعود إلى بيتي وأصلي؟ الجواب: تصليها في المسجد لا في بيتك. لو ما خرجت من بيتك وعلمت أن المسجد انتهى وصلاتك، صلي في بيتك، أما وأنت جئت من بيتك إلى المسجد خطواتك محسوبة لك بالأجر، فتدخل المسجد فصلي، قد يجيء من يصلي معك، أو قل لأحدهم قوم صلي معايا ولا حرج ممن صلوا، حتى تكون جماعة. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ سائل كريم يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ الصفوف قائمة وصلى وراء الصف. الجواب: إن كان في إمكانه أن يدخل الصفوف ويصلي معه ورفض ذلك وأبى فصلاته باطلة، وإن كان ما وجد مكان والصفوف ممتلئة ما جاء واحد معه يصلي منفردا وصلاته والله صحيحة. فهمتم هذه؟ لأن الرسول حدد، والله لو ما قال هذا الكلام لكان أصحاب الغناء واللباس الجميل كلهم يصلون وحده ما يصل مع الصفوف. أو ما فهمتم؟ ثياب وعطر وكذا وغناء يدخل مع الفقهاء والمساكين ما يقبل، صلي وحده هو. فمن ثم منع هذا الرسول، لا بد وأن تصلي مع الصفوف، فقهاء مرضى كما شئت. سائل المعاقب يقول: هل لو أن يزور واحد يستأذن بلمسة إذا استجاب بها ونعمت، أما بعنق حرام عليه ولا يفعل هذا، يمس من كتفه يفهم الآخر، فإن تراجع معه أرجع، والآخرون ضموا أنفسهم إلى بعضهم. أما إذا كان تقول: تعال معي صلي، ما يجوز هذا.